إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. لكن إذا ما الخصم أقبل بالسلام ولا حب يدوم إذا تناء خليلك أو أتاك بلا اهتمام، فلا تغتر بالألقاب يوما فكم خدعت صويحبها الأسامي. لسانك إن علا يعليك شأنا، ولو ينحط يوصل للحطام. أحاذر نظرة ترديك هشا وترمي بالسهام بغير رامي. وأهل العزم أصحاب المعالي، عزاز شكائم أند احترامي. ومن طلب العلا يعمل كثيرا، فليس المجد حلما في المنام. ترقب للهزائم كل يوم إذا انتصر الظلام على الظلام. حرام أن تعيش على هموم، وكل الهم في عيش الحرام. وقل حمدا إذا عوفي، تحيا غنيا لو سلمت من السقام. شعر وليد الشرفي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.